اللغة. وفي الاصطلاح المصنف رحمة الله عليه عرفها بقوله: يستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا من حيث هذا التعريف، استحقاق انتزاع حصة شريك. وبعض الفقهاء يعرف يقولون هي انتزاع حصة شريكه من دون أن يذكروا الاستحقاق، يقول انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. الشفعة الأصل فيها السنة والإجماع. فالسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر، يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث في الصحيحين. وعند مسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. وأيضا في لفظ البخاري: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الأحاديث في السنة كثيرة والإجماع منعقد، حكى ذلك ابن المنذر بن عبد البر أيضا، ونقل ذلك ابن قدامة بن في المغني وغيره، نقلوا الإجماع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من دار أو عقار مثلا. والإجماع منعقد على أن الشفعة في العقار كما سيأتي. بالنسبة للمنقولات فيها خلاف بين العلماء. المصلحة تقتضي الشفعة، لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة هي رفع الضرر، قاعدة الشريعة هي رفع الضرر، ولذلك الشفعة في واقع الأمر تنتظم مع هذه القاعدة العظيمة. صورة الشفعة ما هي؟ أن يكون اثنان شريكان في أرض مثلا، اشترى زيد وعمر أرضا اشتركا فيها، ثم قام زيد فباع حصته من هذه الأرض على بكر، على بكر، ولم يبعها على شريكه عمر. فهنا الشريعة جاءت لرفع الضرر، لماذا؟ لأنه أدخل شريكا عليه بغير إذنه، وهذا الشريك قد يكون عدوا، قد يكون إنسانا فاسقا، قد يكون شرسا، قد لا يرتضيه، وقد يكون وليا صالح، لكن للشريك هذا الرغبة في امتلاك هذه الأرض وعدم مزاحمة أحد له فيها، فله الحق الأول في هذا. ولذلك جاءت الشريعة فأمرت بالشفعة حتى يرفع الضرر. وهذا لا شك بأنه من مقتضى قاعدة الشريعة التي جاءت بالمصالح وتكثيرها وبدفع المفاسد وتقليلها. لم يخالف في قضية الإجماع إلا أبو بكر الأصم، وإجماعه مطرح وشاذ ومردود، وإن كان تعبيره وتأويله للمنع فيه وجاهة، فهو يذهب إلى أن الشفعة غير جائز، وحجته قال: لأن فيها إضرارا بأرباب الأملاك، يقول لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه واشتراه لم يبتعه ولم يشتره، ويتقاعد الشريك عن الشراء ربما يستضر بذلك المالك. ولكن هذا مطروح، والجواب بأن نشاهد الآن الشركاء يبيعون ويشترون ولا يعدم من يشتري منهم من غير شركائهم، ولذلك لم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء. وكذلك يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق الشفعة في مثل هذه الحالة. إذن العلماء أجمعوا على مشروعية الشفعة، وأما خلاف الأصم فهو مطروح، وذكروا طبعا خلافا لبعض المتقدمين ولكنه ضعيف. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهي يذكر يقول: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. هذا هو تعريف الشفعة. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الشفعة الصحيحة، شروط الشفعة الصحيحة. قال: فإن انتقل بغير عوض، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول طبعا أن يكون الانتقال بعوض، تكون الانتقال بعوض. قال: فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحير لإسقاطها. هذا هو الشرط الأول. قلنا لكم بأن الشفعة بالاتفاق أن للشريك أن يشفع إذا انتقلت الشفعة بعوض مالي، بعوض مالي. كيف عوض مالي؟ أن يبيع الشريك حصته ويقبض الثمن، أو يبيع حصته وقبض الثمن أو لم يقبض، لكن نحن نبالغ أحيانا في ذكر الوصف، أن يبيع حصته بمبلغ مالي، هذا بالاتفاق على أن له الشفعة. ولذلك حصة الشريك هذا لها صور من حيث الانتقال. الصورة الأولى أن تنتقل بعوض مالي، زيد وعمر بينهما أرض شرياها، اشتركا في شرائها، فقام زيد فباع حصته إلى بكر طرف ثالث ب100,000، هل لعمر أن يشفع؟ الجواب نعم، بالاتفاق، بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشفعة في مثل هذه الصورة، قضى الشفعة في مثل هذه الصورة. طيب، الآن انتقلت حصة زيد إلى عمرو بغير عوض مالي، بغير عوض مالي، وإنما بعوض غير مالي، عوض غير مالي. قام فتزوج زيد، تزوج امرأة فقال لها: صداقك ما أملكه في هذه الأرض، ما أملكه في هذه الأرض. إذن العوض مالي؟ لا، ليس مالي، وإنما الاستمتاع من هذه المرأة في مقابل هذه الأرض، يعني المهر كان هذا الجزء من الأرض، هذا الشقص من الأرض. أو امرأة خالعت زوجها، طلبت منه الخلع، فقال لها القاضي: ردي إليه المهر. قالت: المهر أرد إليه نصيبي من هذه الأرض التي أشارك فيها أخي. هذا بعوض مالي ولا بغير عوض مالي؟ بغير عوض مالي. لا بد من ذكر العوض، لأن عندنا عوض مالي وعندنا عوض غير مالي، عندنا عوض غير مالي. أو صلحا عن دم عمد، بالنسبة لمن قتل إنسانا متعمدا ماذا عليه؟ القصاص أو الدية. الآن سمحوا، قالوا: عفونا عن القصاص، انتقلوا إلى إيش؟ إلى الدية. فقال: ما عندي دية أدفعها إلا هذا الشخص أو هذا الجزء من الأرض التي أشارك فيها فلان. هذا عوض ولا لا؟ مالي؟ لا، ليس مالي، ليس مالي. الفقهاء بالاتفاق على أن الشفعة تكون إذا كان العوض ماليا، أما إذا كان العوض غير مالي بحيث أنها انتقلت انتقلت بعوض ولكن بغير مالي، فالمذهب على ماذا؟ أنه لا شفعة. المذهب على أنه لا شفعة، هذا هو المذهب. قالوا: لأن هذا مثل الإرث الذي ينتقل إلى صاحبه، ولذلك لا شفعة فيه، لا شفعة فيه. تعرفون بأن الإنسان قد يرث ماذا؟ قد يرث أرضا أو جزءا من شراكة معينة في عقار أو في شيء، ولذلك قالوا لا يرث. النوع الثالث: تنتقل الشفعة بغير إيش؟ عوض، وإنما تنتقل بهبة أو بصدقة أو بوصية هل هذه فيها عوض؟ لا، ليس فيها عوض، ليس فيها عوض. المسألة الأولى، الصورة الأولى، بالاتفاق على أن الشفعة، على أن فيها شفعة. أما المسألة الثانية اللي ذكرنا بأن انتقالها بعوض غير مالي، فالمذهب على ماذا؟ على أنه لا شفعة، والصواب أن فيها الشفعة، الصواب أن فيها الشفعة. فلو قدر بأن هذا الشريك قام فدفع مهرا لزوجته في حصته من هذه الأرض، فعلى المذهب ليس لشريكه الأول أن يشفع. لماذا؟ قالوا لأنها انتقلت بغير عوض مالي. صحيح بأن له أن يشفع. لماذا؟ لأنه متضرر، متضرر، فانتقالها بغير عوض مالي كانتقالها بعوض مالي، كأنه باعها، كأنه باعها. ولذلك قضية القيمة ليست مؤثرة في عدم الشفعة، قضية القيمة ليست مؤثرة في عدم الشفعة. هذا هو الصواب. وأيضا فيما يتعلق بالهبة، ما يتعلق بالهبة وبالوصية، ها، كذلك الصواب بأن له أن يشفع، بأن له أن يشفع. الآن تخيل رجل يشارك آخر، تصوير المسألة، رجل يشارك آخر في أرض، فقام فوهب هذه الأرض، وهبها، وهب حصته من هذه الأرض، وهب حصته من هذه الأرض، فهل يشفع الشريك؟ على المذهب لا يشفع، والصواب بأنه يشفع. لماذا؟ لأنه أدخل عليه ضررا، أدخل عليه ضرر، فله أن يشفع، سواء كانت هبة أو كانت وصية. والوصية أصلا متى تكون؟ بعد الموت، الوصية بعد الموت. ولذلك ليس هناك مضرة على من؟ على الموصى له، ليس هناك مضرة، لأنه لا يستحق المال هذا إلا بعد الموت. ولأجل هذا له أن يشفع في الوصية كما سيأتي بيانه وتفصيله أوضح من ذلك. إذن هذا قال فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم، فلا شفعة. إذن انتقال حصة الشريك تكون في ثلاث صور. الصورة الأولى من يذكرها لي؟ الصورة الأولى أن تنتقل بعوض مالي، وهذا بالاتفاق فيه الشفعة، بالبيع مثلا باعه إياه. الصورة الثانية بعوض غير مالي، مثال صداق، خلع، دية صلح عن دم، دم عمد، صلح عن دم عمد. هل فيها الشفعة على المذهب؟ لا شفعة، الصواب أن فيها الشفعة. طيب الصورة الثالثة للانتقال، ها، بالهبة من غير عوض مطلقا، لا مالي ولا غير مالي، هذه على المذهب بأنه إيش؟ لا شفعة. والصواب في كل هذا أن فيها الشفعة. قال رحمه الله تعالى ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاط، يعني لإسقاط الشفعة. أحيانا يحصل أن بعض الناس يتحيل بغرض أن يسقط الشفعة. كيف ذلك؟ أن يقوم فيهب الأرض لابنه مثلا أو لزوجته حتى يسقط الشفعة، أو مثلا يتصدق بها أو يوقفها مثلا، لأجل ماذا؟ لغرض أنه يريد إسقاط الشفعة، وهذا محرم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتحيل على الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحيل على الحرام، وذكر أن بني إسرائيل كانوا يتحيلون على الحرام، ونهى المسلمين عن ذلك. وأخبر أن بني إسرائيل لما حرمت عليهم الشحوم شحوم الميتة جملوها فأذابوها. وأيضا أصحاب السبت لما حرم الله عز وجل عليهم السبت كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتحايلوا على الصيد، وضعوا الشباك، يضعون الشباك وتأتي الحيتان فتقع في الشبك ويأخذون يوم الأحد، فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير. وقد ابتلي الصحابة رضي الله عنهم بهذه القضية، ابتلوا بقضية ابتلوا بقضية بهم مثل هذه القضايا، ولذلك ربنا جل وعلا حرم على المحرم الصيد، حرم عليهم الصيد. ولما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام توافر الصيد سبحان الله بين أيديهم، وهذه فتنة وابتلاء، فصمد الصحابة، صمدوا ولم ينالوا شيئا من الصيد، حتى إذا صاد بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إليه بيده أو أشار إليه؟ فكانوا يقولون: لا يا رسول الله. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم كانوا من أصدق الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة له، وكانوا يقولون: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، على خلاف ما كان بني إسرائيل يقولون. وكذلك في كل هذه المواطن ما كانوا يتحيلون على شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحيل على الشرع. والحيل كما ذكر أبو العباس تقي الدين بن تيمية وأيضا شمس الدين بن القيم ذكروا بأنها على نوعين وضربين: حيل شرعية وحيل غير شرعية. الحيل الشرعية ضربوا لها أمثلة، مثل ما حصل لأيوب عليه السلام حينما قال الله جل وعلا له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذه من الحيل الشرعية. وهناك حيل يعني شرعية كثيرة جاءت النصوص بها. النوع الثاني حيل غير شرعية، من ذلك جملة طبعا مرت معنا من خلال الأبواب السابقة، ومنها أيضا هذا: أن يتحيل لإسقاط الشفعة بهبة أو بعطية، عفوا بهبة أو بصدقة، حتى يفر من حصة، حتى يفر من أن يشفع شريكه، ولذلك هي محرمة. والله جل وعلا نهى عن المخادعة والخديعة، قل جل وعلا: ولا تكونوا كالذين، قل جل وعلا في أول سورة البقرة ذكرونا أول سورة البقرة، لا إن الذين يخادعون الله وهو خادعهم، لا مش هذا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يخادعون الله والذين آمنوا، هذه أي من الخديعة هي التحيل على بعض الأمور. المقصود بأن التحيل لإسقاط الشفعة أمر محرم ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وتثبت لشريك، هذا هو الشرط الثاني. قال: تثبت لشريك، تثبت الشفعة لشريك، هذا هو الشرط الثاني. في أرض تجب قسمتها، هذا هو الشرط الثالث، يعني أن تكون في عقار. ذكر الأرض هنا والمقصود بها العقار. وتثبت لشريك، تثبت الشفعة لشريك، يعني لا بد أن يكون شريكا، ويخرج بذلك من الجار. وقد ذكر هذا في آخر الكلام حينما قال: فلا شفعة لجار، وسآتي عليها بإذن الله. إذن لا بد حتى تكون الشفعة صحيحة أن يكون الشفيع شريكا، طيب إذا كان موظفا عنده هل له أن يشفع؟ لا يشفع. وكذلك إذا كان جارا على المذهب بأنه لا يشفع، على المذهب بأنه لا يشفع. قال في أرض تجب قسمتها، في أرض تجب قسمتها، يشير بهذا إلى أن الشفعة تكون في العقار بشرط أن يكون مما يمكن قسمته. وهل هناك عقار لا يمكن قسمته؟ الجواب نعم. مثل ماذا؟ مثل البئر. البئر عقار، البئر من جملة العقار، قالوا بأنه لا يمكن قسمة البئر. كذلك الدار الصغيرة، الدار الصغيرة، هناك دار صغيرة جدا لا يمكن قسمتها، قالوا لا يصلح فيها، لا تصلح فيها الشفعة. والصواب بأنه، بأن العقار عموما سواء كان مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته فإنه تجب فيه الشفعة. فإذا أراد أن يشفع الشريك له ذلك، له ذلك. إذن وتثبت لشريك، يعني أن يكون الشفيع شريكا في أرض تجب قسمتها، في أرض تجب قسمتها، هذا في العقار. طيب بالنسبة للمنقولات، هل تجب فيها الشفعة أم لا؟ هل يصلح فيها الشفعة أم لا؟ على المذهب بأن لا شفعة في المنقولات، إنما الشفعة في العقار. منقولات مثل إيش؟ السيارة، الأثاث، الدابة، هذه كلها من المنقولات، قالوا هذه لا شفعة فيها. والصحيح بأنه الشفعة تكون في العقار وتكون في المنقولات، الشفعة تكون في العقار وتكون في المنقولات، هذا هو الصحيح. وليس هناك دليل يمنع الشفعة في المنقولات. وأما حديث جابر، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا لبيان، هذا لذكر أحد أفراد العموم. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام. وهنا في هذا الحديث قال فإذا صرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إنما هو لأحد أفراد هذا العام، فيدخل في ذلك العقار ويدخل في ذلك المنقولات في أصح أقوال أهل العلم. قال ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، يعني الأرض هذه يتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، بمعنى أن رجلا أو شريكين باع أحدهما حصته من هذه، من هذه الأرض وفيها غرس وبناء، فللشفيع أن يشفع في هذه الأرض، ويدخل في هذا الغرس والبناء، يدخل في هذا الغرس والبناء. أما الزرع والثمرة فلا يدخلان، الزرع والثمر لا يدخلان، وإنما هي للمشتري، إنما هي للمشتري. فكل نماء متصل أو منفصل فإنه للمشتري، فإنه للمشتري وليس للشريك الذي شفع، ليس للشريك الذي شفع. ثم قال فلا شفعة لجار، لا شفعة لجار. الجيران أنواع، جيران دور وجيران دكاكين زين، وجيران مزارع وبساتين وعزب، هذه كلهم جيران. الآن رجل باع، قام جاره فباع بيته، قام جاره فباع بيته، فهل لهذا الجار أن يشفع؟ المذهب أنه لا يشفع. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بشريك، هو ليس بشريك، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قالوا لا تثبت الشفعة للجيران، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولقول جابر، إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة للشريك، هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا تثبت الشفعة مطلقا، ذهبوا إلى أن الشفعة تثبت مطلقا، واستدلوا بجملة من الأدلة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره وإن كان غائبا إذا كان الجوار واحدا أو كما ورد. وأيضا ورد في الحديث الآخر: جار الدار أحق بالدار. وفي لفظ أيضا: الجار أحق بسقبه، يعني بما قاربه. الجار أحق بسقبه يعني بما قاربه. هذان قولان: القول الأول يمنع الشفعة، شفعة الجوار، القول الثاني يثبت الشفعة للجوار. توسط بعض أهل العلم من أهل التحقيق، شيخ الإسلام ابن القيم، جمع من شيخنا المعاصرين، فذهبوا إلى أن الشفعة تثبت للجار إذا كان بينهما ماذا؟ إذا كان بينهما شيء مشترك، إذا كان بينهما شيء مشترك، مثل ممر أو مثل حريم المكان ينتفعان به سويا فإن له أن يشفع، وهذا هو الصواب. مثل إيش الآن؟ مثل الشقق الموجودة السكنية، الآن بعض البنايات فيها شقق سكنية، الشقق هذه تجد بأن الممر ينتفع به الجيران، الجار ينتفع بنفس الممر الذي ينتفع به الجار، فتجد المدخل والمخرج واحد إلى الشقق هذه. فالذي يظهر والله أعلم أن من باع شقته من دون استئذان جاره فللجار أن يشفع. لماذا؟ العلة ما هي؟ لوجود شيء مشترك ينتفعان به، ينتفعان به، ولذلك قد يتضرر الجار. أيضا اثنان بينهما دكان، وهذا الدكان يشتركان في بعض منافع الطريق أو منافع السوق مثلا، فقام أحد الجارين فباع دكانه على آخر، فهل للجار أن يشفع؟ على الصحيح بأنه يشفع إذا كان بينهما اشتراك في منفعة واحدة أو منفعتين مثلا، وكذلك فيما يتعلق بالبساتين والمزارع إذا كان بينهما مسيل ماء مشترك ينتفعان به فالذي يظهر بأنهما يشفعان. أما إذا لم يكن بينهما شيء من هذه المنافع، مثل البيوت الآن الموجودة في الأحياء كل بيت لوحده، فلا شفعة. لماذا؟ لأن كما أننا نقول بالشفعة لرفع الضرر، كذلك إيجاب الشفعة على من ليس بينه وبين جاره منافع إيقاع للضرر. يعني بعض الجيران الآن يريد أن يبيع بسعر مرتفع وسعر عالي، ولا يلزم أنه يخبر جاره مثلا، ولا يلزم أنه يخبر جاره ولا يستأذن جاره. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أنه هو الصواب. قال: وهي على الفور. هذا هو الشرط الرابع. قال: وهي على الفور، يعني الشفعة على الفور، على الفور. قال: وهي على الفور وقت علمه، وقت علمه. لماذا قال هي على الفور؟ ها؟ لماذا قال هي على الفور؟ حتى لا يتضرر الشريك، حتى لا يتضرر. فإذا علم الشريك بأن شريكه قد باع حصته ثم سكت برهة من الزمن ولم يبدي رأيا ولا احتجاجا ولا اعتراضا، فإنه لا شفعة له. هذا هو المذهب. والمسألة فيها أقوال. المذهب على أن الشفعة على الفور، وهذا مذهب الجمهور أيضا، مذهب الجمهور، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة كلها ضعيفة، مثل ما جاء في الحديث: الشفعة كحل العقال، كحل العقال. شبه الشفعة بحل العقال، لما يحل العقال عن البعير تجد إيش؟ يقوم نشط من هذا العقال وينطلق. والمعنى بأنك تسارع إلى الشفعة. وأيضا حديث الشفعة لمن واثبها، وهذه كلها لا تصح. القول الثاني ذهبوا بأن الشفعة على التراخي، الشفعة على التراخي، هذا قول المالكية، يقولون بأنه على التراخي. ويضعون لها حدا إلى سنة، يقولون على التراخي إلى سنة، والظاهرية يقول لا حد لها. الظاهرية يذهبون إلى أن الشفعة على التراخي ولكن لا حد لها، متى ما إن رغب أن يشفع فله ذلك، فله ذلك. والمالكية يجعلون لها سنة، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وقالوا جاء الإذن عاما، جاء الإذن عاما. الصحيح الذي لا ينبغي قول غيره ما هو؟ أن هذا راجع إلى عدم الضرر، عدم الضرر، وهو يرجع فيه إلى العرف. فرجل الآن سمع بأن جاره قد باع حصته، قد باع حصته، قد يدهش بعض الناس. إيش معنى يدهش؟ يفاجأ، يرتبك، يحصل عنده ارتباك، يقول كيف هذا باع؟ فما يستطيع أن يبين جواب ولا، فربما يذهب عنه التفكير. فالعرف يقتضي بأن يمهل، يعني سمع في الصباح بأن جاره قد باع حصته فينتظر إلى الليل أو ينتظر إلى اليوم الثاني. وبعض الفقهاء يحدد بثلاثة أيام، يذكرون بأن ثلاثة أيام. فالمقصود بأنه يعطى فرصة حتى يشفع، أما أنه يعطى سنة أو يعطى الدهر كله فهذا فيه إيش؟ ضرر، ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. لك أن تتصور الآن شريك باع حصته من الأرض، ثم علم الشريك الآخر فيقال له أنت حر تشفع إلى ما شاء الله، ألا يلحق هذا ضرر على الشريك وعلى المشتري؟ يلحق ضرر، المشتري يتضرر، والشريك يصبح في حالة ارتباك أيضا، الأول ما يدري ماذا يقول إليه الأمر. إذن الصحيح أن الشفعة تكون بحيث لا ضرر بالنسبة لقضية الفورية أو التراخي. قال فإن لم يطلبها إذن بلا عذر. الآن ذكر مبطلات الشفعة، الآن بدأ يسرد مبطلات الشفعة. قال فإن لم يطلبها إذن بلا عذر، هذا الأول، عفوا، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، بطلت. الآن قيل له بأن فلان باع حصته من الأرض التي بينك وبينه، فقال الله يبارك له مثلا، أو سكت، أو ترك الأمر والتهى عنه، ما كأن شيء يهم ولا طلبها، تبطل ماذا؟ الشفعة. فإن لم يطلبها بلا عذر، بلا عذر مثل إيش؟ ها؟ كان مريض، مسافر، شيء من هذا القبيل، أو يكون مثلا مسجون، مسجون مثلا وعلم بذلك وما يدري متى يخرج من السجن، فإن له الشفعة. وإن قال للمشتري بعني، إذا قال الشريك الآن للمشتري، الشريك الذي له حق الشفعة، إذا قال للمشتري بعني بطلت الشفعة، سقطت، ما له حق الشفعة. لماذا؟ لأنه رضي بالبيع الأول، فهو الآن يريد أن يشتري، فهو يريد أن يشتري. وهل يتصور هذا؟ ها؟ تصور، ليش؟ كيف يتصور؟ لا، كيف يتصور يعني؟ لا، لا، هو الآن قالوا له شريكك فلان باع حصته من الأرض، فراح للمشتري، بدل أن يقول له، بدل أن ينتزع الحصة، قال إيش رأيك تبيعني؟ ها؟ ها؟ اشتري؟ إيه؟ لا، هو يقول له إيش رأيك؟ لا، مش يبيع حصته، يقول له بعني، لأنه يريد ماذا؟ أيوة، أحسنت، يريد أن يشتريه، يشتري هذه الحصة بثمن أقل. يقول بدل ما أشفع وأعطي المبلغ الذي باعه به مئة ألف، أشتريه منه بثمانين ألف مثلا، فيحصل هذا. فإذا قال بعني سقطت الشفعة ولو لم يبعه، سقطت الشفعة ولو لم يبعه. لماذا؟ لأن هذا علامة على ماذا؟ على رضا. قال أو صالحني، أو صالحني. تذكرون في باب الصلح قلنا بأنه لا يجوز الصلح على الشفعة مصالحة على الشفعة، ذكرنا هذا فيما مضى. فإذا قال له صالحني يعني أنا لن أشفع وإنما صالحني على هذه الأرض، أنا يقول له أنت الآن اشتريت من شريك هذه الحص وأنا قادر على أني أنتزعها منك، وبدل ما محاكم وروحة وجية ووقت وكذا أنا بعطي صالحني على هذه الأرض، اشتريتها 100 خلاص خذ 80 وتوكل على الله عز وجل مثلا، سمى مصالح. هذه ما تجوز على المذهب. لماذا؟ لأن الشفعة لا يجوز فيها المصالحة على المذهب. أو كذب العدل، أو كذب العدل يعني جاءه رجل عدل ثقة قال له فلان باع حصتك، باع حصته من الأرض فكذبه ما التفت إليه، قال ما عندك سالفة، كذب الثقة، هذا سقطت الشفعة، سقطت الشفعة. لماذا؟ لأنه هو الآن قام العدل مقامه في مسألة العلم، لما أخبره العدل قام مقامه في مسألة العلم. أو طلب أخذ البعض قال له طيب أنا بأخذ نصف الأرض اللي اشتريتها أنت، كل هذا يسقط ماذا؟ يسقط الشفعة. هذا كله إذا قلنا بأن الشفعة على ماذا؟ على الفور وليس على التراخي. أما إذا قلنا على التراخي فإن المسألة فيها كلام في بعض صورها. قال رحمه الله تعالى والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. الأصل أن الشفعة على قدر الأملاك وليست على قدر الرؤوس، لأنه حق يستفاد بسبب الملك، بخلاف مذهب الحنفية فإنهم يذهبون بأنها على قدر الرؤوس وليس على قدر الأملاك. الصواب بأنه على قدر الأملاك، لأن الحق هنا حق الشفعة مستفاد بسبب الملك، لأنه حق يستفاد بسبب الملك. قال والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، بقدر حقيهما، قد يكون النصف، قد يكون الثلثين والثلث، قد يكون ثلاث أرباع وربع، واضح، وقد يكون ثلاثة مثلا النصف وثلث وسدس مثلا. الآن ذكر لك صور. قال فإن عفى أحدهما عن فإذا عفى أو فإن عفى أحدهما أخذ الآخر، أخذ الآخر الكل أو ترك الكل أو ترك. الآن بدأ يذكر المصنف رحمه الله تعالى صورا، يقول إن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، الكل أو ترك. لما ذكر بأن الشفعة الاثنين بقدر حقيهما يعني بقدر على قدر الأملاك وليس على قدر الرؤوس، ذكر لك صور هنا. الصورة الأولى قال فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. الآن تصوير هذه المسألة يكون كالتالي. الآن اثنان بينهما أرض مشترك، فباع أحدهما الآخر، عفوا باع أحدهما حصته من الأرض، باع حصته من الأرض. فهنا الآن الشفعة للشريك أن يشفع، للشريك أن يشفع، فإذا شفع لا بد أن يأخذ الكل أو أنه إيش يترك. لماذا؟ لأنه لو أخذ البعض سيتضرر من؟ المشتري، سيتضرر المشتري. والشريعة كما أنها جاءت برفع الضرر عن الشريك كذلك جاءت برفع الضرر عن المشتري، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. إذن الآن زيد وعمر، زيد وعمر باع زيد حصته من الأرض على بكر، فلعمر أن يشفع، أن يشفع بجميع حصة الشريك التي عند المشتري، أو أن يتركها، إما أن يشفع بالكل وإما أن يترك الكل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، يعني اشترى واحد نصيب اثنين، هذا المعنى، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. إن اشترى اثنان حق واحد، الآن نضرب أمثلة، محمد وأحمد اشتريا نصيب عمرو من أرضه التي شارك فيها زيدا، عندنا زيد وعمر مشتركان في أرض، فقام شخصان الأول اسمه محمد والثاني أحمد واشتريا حصة عمرو من هذه الأرض، فلزيد أن يشفع على من؟ على أحدهم، إما أن يشفع على محمد أو يشفع على أحمد أو يشفع عليهما جميعا. لماذا؟ لأن العقد مع اثنين بمنزلة الواحد ما دام أنهما اشتريا جميعا. قال أو عكسه، لاحظ العكس الآن، اشترى محمد نصيب أحمد وعمر المشاركين لزيد، ثلاثة مشتركان في أرض، زيد وعمر وأحمد، زيد وعمر وأحمد ثلاثة، ثلاث أشخاص مشتركان في أرض، فقام محمد واشترى نصيب أحمد وعمر، بقي من؟ بقي زيد، فلزيد أن يشفع بنصيب أحمد وله أن يشفع بنصيب عمر، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. الآن نرجع إلى عمرو وزيد، عمرو وزيد اشتركا في أرضين، اشتركا في أرضين، الأرض الأولى في الشارقة والأرض الثانية في دبي، الأرض اللي في الشارقة كل واحد له إيش؟ النصف، والأرض اللي في دبي كل واحد له النصف، زين؟ واضح المثال؟ طيب، باع عمرو نصيبه من أرضه التي بالشارقة، باع عمرو نصيبه من أرضه التي في الشارقة ومن أرضه من نصيب أرضه التي في دبي على محمد، محمد جاء واشترى نصيب عمرو في حصته من الأرض اللي في الشارقة ونصيبه من الأرض التي في من حصته في مين؟ في دبي. طيب الآن زيد هو الشريك، له أن يشفع، له أن يشفع. طيب زيد قال أنا ما أبغى الأرض اللي في دبي، أبغى أشفع في الأرض التي في الشارقة، له ذلك؟ له ذلك، له ذلك، فلزيد أن يشفع بأرض الشارقة ولا يشفع بأرض دبي أو العكس، وله أن يشفع بالأرضين جميعا لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. قال أو تلف بعض المبيع، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. الآن باع حصته، قام عمرو فباع حصته التي بينه وبين زيد إلى محمد، محمد هذا اشتراها فتلفت، تلف جزء من الأرض. أي أحسنت قبلها، نعم. قال وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. وإن باع شقصا وسيفا، شقصا يعني نصيبا في عقار، وسيفا يعني أمرا منقولا، انتبه على قاعدة المذهب هذه، قاعدة المذهب بأنه لا شفعة في إيش؟ في المنقولات. الآن باع شقصا وسيف، قام فباع نصيبه من هذه الأرض وباع أيضا سيفا لعمر أو لمحمد مثلا، أو باع هذا الشخص فتلف بعضه بعض المبيع، فلزيد الذي هو الشريك الذي حق الشفعة له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن، بحصته من الثمن. تعرفون مسألة ما يتعلق ب ما مضى من مسألة الصفقة في البيع، تذكرونها؟ ما يسمى ببيع الصفقة، ها؟ إيه. الآن باع أرضا ومعها سيف، باع أرضا، باع حصته من هذه الأرض ومعها سيف لزيد أن يشفع في أيهما؟ في إيش؟ طيب والسيف لماذا؟ طيب والثمن؟ الآن هو الرجل باع حصته، الآن الأرض تسوى 80,000، قال أبيعك هذه الأرض والسيف اللي معها 100,000، فأراد أن يشفع، فأراد أن يشفع زيد، يشفع بأي شيء؟ بالعقار. كم سعره؟ مسألة تفريق الصفقة، يشتري الأرض ولا يجوز له أن يشفع فيه، لماذا؟ والصحيح أنه له أن يشفع، قلنا الصحيح بأن له أن يشفع. واضحة؟ ها؟ اللي مو واضح يعطيني يرفع يديه. طيب، وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع. الآن صورة ثانية، باع الأرض لكن تلفت ربعها أو نصفها مثلا، فله أن يشفع، يشفع في ماذا؟ بحصته من الثمن، بحصته من الثمن. تقيم هذه الأرض بغير الجزء المتلف وله أن يشفع فيها. قال رحمه الله تعالى، طبعا هناك صور كثيرة، يعني لو شبهنا مثلا بأرض مع سيارة مثلا وغير ما يسمى بتفريق الصفقة مضى معنا. قال ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. ولا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف، يعني الآن الوقف سيأتي معنا إن شاء الله. الوقف ما هو؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني صورة المسألة هذه مثلا عقار بعضه وقف وبعض الآخر ملك مطلق، تتصورون هذه المسألة؟ ها؟ الآن رجل عنده بناية من دورين مثلا، طابقين، جعل الطابق الأرضي عفوا، أو عنده بيتين أو شقتين، شقة وقف لله عز وجل وشقة ثانية وإيش؟ ملك مطلق، يعني ليست وقفا. المصنف رحمة الله عليه يقول إيش؟ ولا شفعة بشركة وقف. هذا هو المذهب، يعني إذا بيع الملك المطلق هذا فهل لصاحب الوقف أن يشفع؟ المذهب قالوا لا يشفع. واضح المسألة؟ مش واضحة؟ طيب الآن نبغى نفترض أرض أو بستان نصفه وقف لله عز وجل، أو مثلا دار كبيرة نصفها وقف لله عز وجل، ريعها على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على المرضى، ونصفها الآخر ملك مطلق. هذا يحصل بناية فيها 4 شقق، شقتين مثلا شراكة اشترك اثنان، فشقتين وقف وشقتين ملك مطلق. فالآن إذا أراد أن يبيع صاحب الملك المطلق فهل لصاحب الوقف أن يشفع؟ المذهب قالوا لا يشفع، وعللوا ذلك بأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، الوقف قالوا لا يؤخذ بالشفعة، فكذلك لا تجب به الشفعة، فهو لا يشفع ولا لصاحب الملك المطلق أن يشفع الوقف، ولا لصاحب الملك المطلق أن يشفع الوقف. الصحيح أن الوقف إذا بيع بمسوق شرعي فلصاحب الملك المطلق أن أن يشفع. كيف مسوغ شرعي؟ هل يباع الوقف؟ سيأتي معنا إن شاء الله. الوقف يباع؟ لا، الأصل ما يباع، لا ما يجوز. الأصل أن الوقف لا يباع لأنه ملك لله، تأبد لله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت بمسوغ شرعي مثل إيش؟ ها؟ تعطل الوقف مثلا، عندنا إذا تعطل الوقف يجوز بيعه أو استبداله مثلا. فهنا ها؟ أي نعم، مثلا يكون تعطل وأفتى العلماء بأنه يباع. فإذا كان الوقف إذا بيع بمسوغ شرعي فلصاحب الملك المطلق أن يشفع. وهذا رأي جميل جدا عند المالكية رحمهم الله تعالى، وهي مسألة مهمة طبعا على خلاف المذهب، خلاف قول الجمهور على أن الوقف لا تدخله الشفعة، لا فيه ولا له، لا فيه ولا له. لكن رأي المالكية رأي قوي جدا، وهو الذي يتفق مع القواعد العامة في قضية المعاملات، في قضية البيوع وفي قضية المعاملات. قال: ولا في غير ملك سابق، يعني لا شفعة في غير ملك سابق، بمعنى أن يكون ملك الشفيع للنصيب سابقا. يعني لو اشتريا أرضا مثلا دفعة واحدة فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر، قالوا لأن يشترط أن يتقدم ملك الشفيع لنصيبه. قال: ولا لكافر على مسلم. قال: ولا لكافر على مسلم. فإذا كان بين مسلم وذمي أو بين مسلم وكافر شراكة في أرض، ثم باع المسلم نصيبه لمسلم آخر، فهل للكافر أن يشفع؟ المذهب على أنه لا يشفع، المذهب على أنه لا يشفع، لما جاء في النصوص العامة من يعني فاضطروهم إلى أضيق الطرق وغير ذلك من النصوص العامة. والصواب بأن للكافر أن يشفع، لأننا إذا جوزنا له الملك فتجوز له الشفعة. إذا جوزنا له ملك الأرض وملك العقار ابتداء فتجوز له الشفعة، فيجوز له أن يشفع، يجوز له أن يشفع. كم باقي من الأذان؟ طيب كمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلع فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذه الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى أولا فيما يتعلق بتصرفات المشتري. من هو المشتري؟ الداخل على الشركة. أيوة، الداخل على الشركة بالشراء، وليس هو شريك، هو ليس بشريك. لاحظ فرقوا الآن، الآن عندنا شركاء وعندنا مشتري. المشتري هو الذي اشترى هذه الحصة من أحد الشريكين. الآن تصرفات المشتري كالتالي: قال إن تصرف مشتريه بوقفه. ما معنى الوقف؟ حبسه لله، بحيث يؤبد هذا فيكون لله ريعه، لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه. أو هبته، أو هبته. الهبة إيش؟ ما معنى الهبة؟ ها؟ الهبة نوعان: هبة بنية الثواب يعني المقابل، وهبة بغير نية الثواب. قال: أو رهنه. أو رهنه. يعني الآن اشترى هذه الأرض، هذا الجزء من الأرض، ثم اقترض مبلغ من المال وجعل هذه الأرض رهن، جعل هذه الأرض رهنا، قال سقطت الشفعة، سقطت الشفعة. إذن تصرفات المشتري كالتالي: أولا لابد أن نعلم بأن إن تصرف المشتري بعد مطالبة الشريك بالشفعة فإن هذه التصرفات إيش؟ باطل. التصرفات هذه باطل. يعني الآن رجل باع حصته، جزء من هذا باعها على فلان، فقام الشريك وقال للمشتري أراد أن ينتزع حصته هذه التي ذهبت، أراد أن ينتزع هذه الحصة التي انتقلت إليه، فقام هذا المشتري فباع هذه الأرض، ما حكم البيع؟ باطل. لماذا؟ لأن الشريك طلبها قبل تصرف المشتري، هذا بالاتفاق. الثاني أن يتصرف المشتري قبل مطالبة الشريك، أن يتصرف المشتري قبل مطالبة الشريك بالشفعة، وهذه على صور: الأولى أن يتصرف تصرفا لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، ما تثبت فيه الشفعة ابتداء، مثل إيش؟ الهبة والوقف، الهبة والوقف، فإنه لا شفعة له. لماذا؟ رجعنا لأول الدرس، لأنها انتقلت إليه بغير عوض مالي، انتقلت إلى غيره بغير عوض مالي، هذا هو المذهب. والصحيح أن له الشفعة، شفعة ثابتة وصحيحة، لأن له حق في هذه الشفعة، وتصرفه باطل. لأننا قلنا حتى على المذهب أنه إذا انتقلت إليه هو وليس منه إلى غيره، ليس من المشتري إلى غيره، على العموم على قاعدة المذهب بأنه لا شفعة إذا انتقلت، إذا تصرف فيها تصرفا لا يثبت، لا تثبت فيه الشفعة، مثل الرهن، عفوا، مثل الهبة والوقف. طيب الآن إذا انتقلت أو تصرف بها بالرهن، تصرف بالرهن، المذهب على أنه إيش؟ لا شفعة، لا شفعة. والصواب كما ذكرنا بأن الشفعة لا تسقط ولو تصرف فيها بالرهن، والعلة هي نفسها الموجودة في الهبة والموجودة في الوقف. قال لا بوصية، يعني لا تسقط الشفعة إذا كانت بوصية. لماذا؟ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، فما دام أنه حي يرزق فالمسألة أهون وسهلة، ولذلك لا تسقط الشفعة بالوصية، ويبقى حق الشفعة، لأن الشفعة تصرف بعد الموت غير لازم، وهي من التبرعات المحضة. قال وببيع، قال وببيع، فبالبيع تكون الشفعة ثابتة، والشريك يأخذ بأحد البيعين. قال وببيع، لا بوصية ولا ببيع، يعني لا تسقط الشفعة بوصية ولا ببيع. طيب بأي الثمنين يأخذ؟ بأي الثمنين يأخذ الشريك؟ يأخذ بأيهما شاء. الآن الشريك هذا باع هذه الأرض بمئة ألف، فقام المشتري وباعها بثمانين ألف، يأخذ الشريك له حق الشفعة ولا لا؟ طيب بأي الثمنين يأخذ؟ بأحدهما. وفي الغالب أنه يأخذ بأي، بالأعلى ولا بالأدنى؟ بالأقل، شيء طبيعي. فإذا كان هو أصلا باعها بثمانين في الأول وباعها الثاني في بمئة، فإنه يأخذ بالبيعة الأولى، وإذا باع الأولى بمئة والثاني باعها بثمانين يأخذ بالثامنة الثانية. قال وللمشتري الغلة، وللمشتري الغلة، ما معنى الغلة؟ يعني ما نتج عن هذا البيع، فإنه ليس لي الشريك وإنما هي لي المشتري، لأن القاعدة الفقهية عندنا أن الغرمة أن الغرم بالغنم هذه قاعدة الشريعة، والخراج بالضمان، والخراج بالضمان. الشريعة ترفض الضرر، ولذلك هذا المشتري إذا كان هناك نماء متصل أو منفصل فإنها له، فإنها له. قال: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الثمرة الظاهرة والنماء المتصل والمنفصل هذا كله لمن؟ هذا كله للمشتري وليس للشريك. قال: فإن بنى، طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تصرفات المشتري، فقلنا بأنه إذا تصرف بوقفه أو هبته أو رهنه فإن ماذا؟ تسقط الشفعة، والصواب أنها لا تسقط. قال: لا بوصية، يعني لا تسقط الشفعة على المذهب بوصية، والصواب بأنها أيضا بأنها تسقط. لماذا؟ لأن بعد الوفاة. قال: وببيع، يعني الشفعة لا تسقط بالبيع، فله أخذه بأحد البيعين، له أخذه بأحد البيعين، ذكرنا هذا. قال: وللمشتري الغلة، يعني كل ما هو من نتج في وهو في يد المشتري فللمشتري. يعني رجل الآن هذه الأرض أجرها، هذه الأرض أجرها ولم يقبض الأجرة بعد، فشفع الشريك الأجرة لمن؟ للمشتري. لماذا؟ لأن نماء، لأنها غلة، غلة الأرض فهي للمشتري. القاعدة أن الغرم بالغنم والخراج بالضمان. قال: والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، يعني هذه كلها لمن؟ هذه كلها للمشتري. النماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة هذه للمشتري. هنا مسألة جديدة. قال: فإن بنى، من الذي بنى؟ المشتري. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. الآن اختلفت المسألة. قام المشتري فبنى، بنى إيش؟ دارا، بنى بنيانا، أو زرع، غرس، غرس شجرا، فشفع الشريك، له الحق ولا لا؟ له الحق. طيب ما العمل مع هذا البنيان؟ إيش العمل؟ أولا يتجه إلى المشتري، أولا يتجه إلى المشتري، فيقال له، يقال له: إما أن تقلع غرسك أو تهدم بنيانك بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الأرض، زين، بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الأرض، فإن رضي له ذلك، إن رضي له ذلك، وإن لم يرضى فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى الشريك. يقال للشريك الذي شفع: تملك هذا بقيمته، هذا الغرس وهذا البناء تملكه بقيمته، فإن رضي انتهت المشكلة، وإن لم يرضى إلا بقلعه قلعه، قلعه، ويغرم، ويغرم نقصه، يعني كل نقص يحصل في هذا الغرس أو هذا البناء فإنه يضمنه. قال: ولربه أخذه بلا ضرر، ولربه يعني لصاحب هذا الزرع وهذا البناء أخذه بلا ضرر. أما إذا كان ثم ضرر مثل ما ذكرنا في مسائل الغصب، تذكرون، إذا يعني تضررت الأرض وكذا، فإن عليه الأرش. قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. الآن مسائل تتعلق ببطلان الشفعة وعدم المطالبة بها. إن مات الشفيع، من هو الشفيع؟ الشريك، هو الشريك. إن مات قبل الطلب بطلت، هذا المذهب. يقول: الآن باع الأرض، باع شريكه حصته من الأرض، وبعد دقائق لم يطالب هو بعد، توفي الرجل هذا، يقولون بطلت الشفاعة. وبعده يعني بعد المطالبة فإنها لوارثه، طالب ثم مات فإن للورثة الشفاعة أو الشفعة، فإن للورثة الشفعة، هذا هو المذهب والصحيح. لا تبطل الشفعة بحال، سواء قبل الطلب إذا توفي الشريك قبل الطلب أو بعد الطلب، لأنه حق مالي تصح المعاوضة عليه، لأنه حق مالي تصح المعاوضة عليه، ولذلك لا تبطل بحال. هذا على خلاف المذهب. قال: ويأخذه بكل الثمن، يعني يأخذ الشخص هذا الجزء النصيب بكل الثمن. فإذا باع الشريك مثلا بمئة ألف، فقام الشفيع اللي هو الشريك الثاني فقال بثمانين، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه عجز، يعني فيها ضرر. لا، ليست عجز، فيها ضرر، والشريعة قاعدتها بأن الضرر لا يزال بالضرر. قال: ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. الآن إذا هو قال أنا آخذها بكذا، فإن ليس له ذلك، ليس له الشفعة. وإن عجز قال أنا ما عندي إلا كذا، كذلك تسقط الشفعة وليس له حق فيها. قال: والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. هذه مسألة أخرى، إذا باع الشريك حصته على المشتري آجلا، باع هذه الأرض بمئة ألف إلى سنة، هذا بيع إيش؟ آجل مؤجل. فأراد الشريك أن يشفع، فله أن يشفع بالمؤجل، يعني له الحق أن يشفع بالمؤجل. لماذا؟ لأنه قام مقام شريك، فالآن يرجع ويقوم فيشفع بالمؤجل بشرط أن يكون مليئا. ما معنى المليء؟ القادر غير المماطل، كما مر معنا فيما سبق، أن يكون مليئا بمعنى قادرا على السداد غير مماطل. أما إذا كان غير مليء فإنها تصح في حالة واحدة، وهي إذا أتى بكفيل، إذا أتى بكفيل مليء بشرط أن يكون الكفيل مليئا. أما إذا لم يأتي بكفيل مليء فإن الشفعة إيش؟ تسقط. واضح هذه المسألة؟ إذن إذا كانت الشفعة، إذا كان البيع مؤجلا فله أن يأخذه بمؤجل إذا كان مليئا، وأما إذا لم يكن مليئا فإن الشفعة تسقط إلا في حالة واحدة، أن يأتي بكفيل مليء. قال: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. الآن اختلف المشتري مع من؟ اختلف قول الشريك مع المشتري. قال: ويقبل في الخلف، يعني في الاختلاف من حيث السعر، مع عدم وجود بينة. ما في بينة، لا صك ولا كتابة ولا شهود، البينات كثيرة طبعا. فالقول قول المشتري، القول قول المشتري. فإذا قال المشتري مثلا، يقول: فإن قال اشتريته بألف، ها، أخذه الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، ولو أثبت البائع أكثر. يعني إذا قال المشتري أنا اشتريته بألف، فقال البائع لا أنا بعته بألف وخمسمية، القول قول من؟ قول المشتري، لأنه أقر، فيقدم إقراره على إقرار غيره، فيقدم إقراره على إقرار غيره. إلا والله إذا مثلا، طبعا عندنا صورتان الآن. الصورة الأولى أن يقول المشتري اشتريته بألف، ويقول البائع الذي هو الشريك بعته بألف وخمسمية، القول قول من؟ قول المشتري. لماذا؟ ها؟ القول قوله، القول قوله هو، لأنه هو المشتري، وقد يكون الشريك أراد الإضرار به. طيب الآن العكس، قال المشتري اشتريته ب1500، فقال البائع بعته ب1000 درهم، بعته ب1000 درهم، القول قول من؟ المشتري. قول المشتري أيضا. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه، الآن هو أقر على نفسه، ولذلك إقراره على نفسه مقدم على إقراره على غيره، إلا إذا غلط، أخطأ، نسي، قال والله أنا نسيت، أنا أخطأت مثلا، فيكون القول قول من؟ قول البائع. وهذا يحصل أحيانا، يحصل يقول اشتريته ب1500، رجل كثير البيع والشراء، فيشتري يقول اشتريته ب1500، فسئل البائع فقال أنا بعته ب1000، كيف ب1500؟ فهنا يسأل، يقال أنت متأكد؟ إذا قال متأكد نعم أقر على نفسه، أما إذا قال لا نسيت وأخطأت، لا أنا اشتريت الأرض الفلانية ب1500 مثلا، فالقول قول البائع. قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة. إن أقر البائع بالبيع، قال أنا بعت هذه الأرض على هذا الرجل، بعتها عليه إلى أجل، والمشتري أنكر قال أبد ما اشتريت، الشفعة واجبة ولا لا؟ وجبت الشفعة، وجبت الشفعة. قال وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. إيش معنى العهدة؟ يعني الضمان، العهدة المقصود فيها الضمان، الميثاق، اليمين. ولذلك العهدة نوعان في أبواب المعاملات، عهدة ثمن وعهدة مثمن. عهدة الثمن الرجوع بالثمن إذا تبين بأنه معيب أو مستحق للغير، وعهدة المثمن الرجوع بالسلعة إذا تبين بأنها معيبة أو مستحقة للغير. هذا المقصود. الآن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، عهدة المشتري على البائع. الآن الرجل الذي الشريك هذا لما شفع عهدته على من؟ على المشتري. الآن على المشتري، ينتزع هذه الحصة من المشتري، من المشتري، ويدفع الثمن. اشتراها هذا الرجل ب100,000، ينتزعها لأن حق مستحق له أو أمر مستحق له، ويدفع الثمن. طيب بالنسبة للمشتري إذا قال أنا متضرر، يرجع على من؟ على البائع. ولذلك مثلا لو نزلت قيمة الأرض أو نزلت قيمة السيارة، إذا قلنا يجوز الشفعة في المنقولات، ها؟ ويتضرر مثلا، فإن المشتري يرجع على من؟ على البائع. هذا معنى العهدة في هاتين المسألتين. بهذا نكون قد انتهينا من باب الشفعة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كم باقي عندك السيرة؟ يلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجحتم بأن العارية تضمن في حال التعدي والتفريط، لكن العرف الجاري الآن بين الناس أن مالك العين لا ينظر لحال المستعير، وإنما يطلب منه رد المثل أو القيمة مباشرة، فهل يمكننا الرجوع إلى العرف في هذه المسألة؟ لا يمكن الرجوع إلى العرف في هذه المسألة، وإنما تضمن بالتعدي أو التفريط، هل يرجع فيها إلى العرف؟ هذا الذي يظهر. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان المالك المغصوب منه، لأن العرف يختلف، لو قلنا بالعرف اختلف، يختلف في البيئة الواحدة، في البيئة الواحدة يختلف العرف، في الجيران يختلف العرف ما بين جار وجار. أحسن الله إليكم. إذا كان المالك المغصوب منه راضيا بالإجارة، لكن بسبب الخوف من الغاصب، فهل يبرأ الغاصب؟ إذا أبرأه برئ، أما إذا لم يبرئه وإنما امتنع من المطالبة خوفا منه، فإن الغاصب ما زال ذمته مشغولة بهذه العين المغصوبة، وما زال آثما ولا يبرأ. أحسن الله إليكم. عندما ذكر المصنف أن الغاصب يبرأ بإعارة المغصوب للمالك، هل يبرأ بمجرد تسليم العين أم أنه يبرأ في حال تلف العين؟ لا، يبرأ بمجرد تسليم العين، فإذا سلم العين بنية الرد على قاعدة المذهب برئ، أما إذا سلمها بنية الرجوع فإنه لا يبرأ، لأنه ما زالت الذمة مشغولة والأعماء والأمور بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا كانت نيته ما زالت قائمة على أن هذا الأمر له ويعلم بأنه غصب فلا تبرأ الذمة. أما إذا رده إليه على أنه عارية بنية ردها كونها غصبا فإن النية تبرأ. أحسن الله إليكم. كثيرا ما نقرأ في المتن تحديد من يؤخذ قوله في النزاع، مثل قبول قول المدعي الإعارة وقول المالك، فهل تبرأ ذمة القاضي إذا مشى على هذه الأقوال، أم أن الراجح النظر في الأدلة والقرائن؟ الحمد لله، هذا يرجع إلى الأدوات المتوفرة لدى القاضي. فإذا كان القاضي من أهل الاجتهاد فلا تبرأ ذمته، لا بد من الاجتهاد والنظر والعمل بالبينات، والبينات كثيرة، الشهود والقرائن وقضايا كثيرة معروف. أما إذا كان القاضي مقلدا فإن ذمته تبرأ بهذا، لأنه ليس عنده أدوات الاجتهاد ولا أدوات الترجيح. أحسن الله إليكم. قلنا الصواب تجوز الشفعة ولو بغير عوض، فهل يدخل كذلك الميراث؟ الميراث لا يدخل في هذه المسألة. جزاك الله خير على هذا السؤال، يمكن ما ذكرناه. بالنسبة للشفعة لا تكون في الميراث. رجلان الآن بينهما أرض، فمات أحدهما، زيد مات وبقي عمرو، أو عمرو مات وبقي زيد، انتقلت حصة زيد إلى الورثة، فهل لعمرو أن يشفع؟ لا، ما يشفع. هذا بالاتفاق على أنه لا شفعة. أحسن الله إليكم. التحايل لإسقاط الشفعة محرم كما تفضلتم ببيانه، لكن هل في المذهب أن الشفعة نافذة أم أنها تبطل بهذا القصد؟ لا، هي تبطل بهذا القصد. الشفعة بالتحايل باطلة. نحن ذكرنا يعني طبعا على الصحيح بأن الشفعة تجب في ما هو أهون من هذا، نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم الحيل الشرعية والقاعدة. المذهب عندنا دائما أن النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة عند الحنابل. أكثر المذاهب عملا بهذه القاعدة هم الحنابل، لا يخفى عليكم، مضى في أوائل الأبواب أن النهي يقتضي الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم الحيل الشرعية والحيل غير الشرعية، فهل من ضابط يضبط كون الحيلة شرعية أو غير شرعية؟ نعم، النص. الضابط هو النص، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كلام عظيم في هذا، ممكن تراجعه في مسائل الحيل. وشمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين له كلام عظيم جدا في مسألة الحيل، وأيضا في بقية كتبه كبدائع الفوائد وغيرها ذكر الحيل وقسمها. طيب أنك تراجعها. أحسن الله إليكم. هل تدخل الشفعة في بيع الأسهم التابعة للشركات العقارية؟ نعم، بالنسبة للشركات هذه إذا قلنا بأن الشفعة تكون في المنقول كما في العقار فإنها تثبت. أحسن الله إليكم. قال الماتن في باب الخيار: ومن مات منهما بطل خياره. وفي هذا الباب قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هل المذهب يمنع انتقال الحقوق للورثة؟ نعم، بالنسبة لهذه الحقوق قاعدة المذهب أنها تبطل بالموت. هذه قاعدة المذهب أن الحق يبطل بالموت قبل المطالبة، مثل الخيار ومثل انتهاء مدة الخيار، وأيضا قبل المطالبة بالشفعة. قال كل هذه تبطل، أما إذا طالب بها فإنها لا تبطل، تنتقل إلى الورثة. أحسن الله إليكم. هل الشفعة معمول بها في القوانين الحالية؟ أي نعم، معمول بها في المحاكم. الشفعة معمول بها، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا كون الغلة للمشتري من جهة، وحرمان المشتري من الفائدة المحصلة بالبيع، حيث أننا خيرنا الشفيع بأحد البيعين. أعد. يقول: أشكل علينا كون الغلة للمشتري من جهة، وحرمان المشتري من الفائدة المحصلة من الفائدة المحصلة بالبيع، حيث أننا خيرنا الشفيع بأحد البيعين. لا، هي كيف ما يعني بالنسبة للمشتري منعناه من قضية الفائدة المحصلة بالبيع؟ هو الآن لا يستحق هذا، يعني الآن المشتري حينما اشترى هذه الحصة لا يملكها ملكا تاما إلا أن يدع الشريك الشفيع هذا. فهو أصلا نحن ذكرنا في أول الكلام بأن فيها شبه في قضية الغصب، وإن كان البيع حلالا، لأن الآن أدخلنا ضررا على الشريك. وقاعدة الشريعة أن الشريعة حينما تدعو إلى الانتفاع بالشراكات فإن أيضا تدعو إلى عدم الإضرار بهذه الشراكة، ولذلك تفضل الشراكات بأوجه منها المقاسمة ومنها الشفعة. فالآن الشريك الأول هو الأحق بهذه الأرض من غيره، لكن قضية النماء هذه مسألة ثانية. الآن بالعكس، هذا هو تمام العدل، تمام العدل. ما قلنا بأن النماء والغلة للشفيع، وإنما قلنا هي للمشتري. وهذه القاعدة: الغرم بالغنم والخراج بالضمان. نعم، هي ما جمعت على المشتري مصيبتين، هي بالعكس انتزع الشفيع الحصة وأعطاه الثمن، ثمن هذه الحصة، وحصل فائدة الشفيع. الآن ما حرم، بالعكس جاءه خير وفائدة. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قول المصنف: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت، ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن. في باب سابق، في باب السابق، يعني في كل شيء في باب أفضل أساس الوقت في شيء آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. صح الطهارة منها. قال: كتاب الطهارة باب الأعمية.